إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الباب الخامس في الاعتكاف وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الاعتكاف وحكمه. تعريفه: الاعتكاف في اللغة معناه لزوم الشيء وحبس النفس عليه، تلزم الشيء يعني تعتكف عليه وتحبس نفسك عليه. وفي الشرع لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل، لزوم المسلم المميز. طبعا هو يكون سواء مميز أو غير مميز، الأصل مكلف، لأن العبادة لا تجب على المميز، ولكن إن فعلها صحت منه، إن فعلها صحت منه. فلو اعتكف طفل مميز صح اعتكافه، ولكن لا يشترط أن يلزم بالاعتكاف. أما عن حكمه فهو سنة وقربة إلى الله تعالى بقوله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة، يعني الاعتكاف كان مشروعا في الأمم السابقة، لم يكن خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا أيضا دليل على مشروعية الاعتكاف. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في شهر رمضان. أما في غير رمضان هيأتي الكلام في طي كلامنا عن حكم الاعتكاف في غير رمضان. وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة، ولا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كأن ينذره. إمتى يجب؟ متى يجب الاعتكاف؟ يجب الاعتكاف عند نذر المرء نفسه، أو نذر الإنسان الاعتكاف بنفسه، لو نذره بنفسه وألزم نفسه به يبقى يلزمه أن يوفي بالنذر. نذرنا واجب، واجب الوفاء به، لأن دين الله أحق بالوفاء. فثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. ما هي الشروط؟ شروط الاعتكاف، الشروط التي تنطبق على المعتكف: أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا. طبعا وقال مميزا، لأن لو فعل المميز كما ذكرت هذه السنة صحت، فلا يشترط البلوغ، لا يشترط البلوغ، ولا يشترط التكليف، ولا يشترط التكليف. أن يكون المعتكف مسلما، لأنها لا تصح من كافر، دي عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر حتى يسلم. مميزا عاقلا، كذلك العبادات لا تصح من المجنون حال جنونه، لأن التكليف مرفوع عنه، أن التكليف مرفوع عنه. فلا يصح الاعتكاف من الكافر ولا المجنون ولا الصبي غير المميز. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، فلا يشترط البلوغ حتى يعتكف الإنسان. والذكورية معنى ذلك أن يجوز للمرأة أنها تعتكف ولكن بشروط أنا أذكرها. فيصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزا، وكذلك من الأنثى. أنثى إذا أرادت الاعتكاف لابد من إذن وليها، إذن الولي يأذن لها بذلك، وأن تأمن الفتنة، تأمن الفتنة على نفسها، وأن يؤمن منها الفتنة، تأمن الفتنة على نفسها وأن يؤمن منها الفتنة. في الحالة دي يجوز أنها تعتكف. الثاني النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فينوي المعتكف لزوم معتكفيه قربة وتعبدا لله عز وجل. لو واحد دخل المسجد وجلس من غير نية، يعني مثلا الناس معتكفين وهو دخل جلس معهم بغير نية الاعتكاف، لا يؤجر، لا يؤجر على ذلك. ثالث أن يكون الاعتكاف في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. إيه هي العلة؟ مسجد ليه؟ حتى تقام فيه الصلوات، أنت مأمور بالصلاة، الصلاة فريضة من فرائض الإسلام. فما ينفعش واحد يروح يعتكف في بيته وقولنا كده معتكف، الاعتكاف باطل، لأن الأصل الاعتكاف يكون في المسجد أو يكون في مكان يجتمع فيه الناس مثلا، وقولوا ده أنا اعتكف في المكان ده. طالما أنه لم يكن مسجدا لا يصح الاعتكاف فيه، لابد أن يكون الاعتكاف في مسجد حتى تقام فيه الصلوات. ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المسجد، ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة، يعني اشترط أن المسجد تقام فيه صلاة الجماعة. طبعا أقول إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة، وكأن من الممكن الإنسان بهذا الكلام يعتكف قدر ما بين الصلاتين. هذا قول وهذا مذهب من المذاهب، ولكن الذي أميل إليه والراجح أن الاعتكاف لا يجوز أن يكون أقل من يوم أو ليلة، يعني لازم عشان يسمى اعتكاف لابد أن يكون يوم أو ليلة، من الفجر إلى المغرب أو من المغرب إلى الفجر. هذه بدعة، كون المسجد يكتب نوايا الاعتكاف ما دمت فيه أرى بدعيتها. هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه اعتكف أقل من يوم أو أقل من ليلة، ولم ينقل كذلك عن السلف أن أحدهم كان اعتكف أقل من يوم أو أقل من ليلة. فكون أن أكتب معنى ذلك فعلت شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما وأبدا نيجي على بدعة نسأل سؤال، خلوا بالكم السؤال، هل هذا الأمر علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ لو قلنا ما يعرفهوش، ما علمهوش صلى الله عليه وسلم، فكيف تعلم أنت ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، طيب فعله؟ علم إن في إن أنا يجوز إن أنا اعتكف، هل فعله؟ لم يفعله. فكيف تفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي بدعة اسأل هذا السؤال صاحبها هتجده يقف، زي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد، هل هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الاحتفال؟ ها؟ كان مشهور؟ لم يكن مشهورا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واحد يقول لي يا أخي أنتوا بتتزمتوا ليه كده؟ ده أنا باكل حلاوة كل زي ما انت عاوز، بس ليس بنية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده؟ لا. فما كان له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهو سبيل الى الابتداع في الدين. هل كان يعجز النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي يوم مولده ويقول يا جماعه النهارده يوم مولدي ولازم نعتكف او لازم نحتفل او لازم نتقرب الى بقر؟ لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. هل احتفل الخلفاء الراشدون من بعده بذلك؟ لم ينقل إلينا ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هل فعله التابعون بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينقل إلينا ذلك. طب إيه بداية الاحتفال بالمولد النبوي؟ من أين أتت؟ أتت من دولة العبيدية الخبيثة الباطنية الرافضة الشيعية. يعني بعض الناس يقول ان الشيعة جلسوا في مصر 400 سنة ولم يؤثروا فيها، نقول لا والف لا، اثروا فيها. يكفي ان احنا توارثنا عنهم مثل هذه البدع، الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج، الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالنصف من شعبان، الاحتفال بليلة 27 رمضان، الاحتفال بالموالد ال 365 مولد في مصر من بدع الفاطمية الدولة العبيدية الشيعية الباطنية الخبيثة. لا الفاطمية أنا الاسم خطأ، يعني هي العبيدية، هم بيقولوا نفسهم الدولة الفاطمية، ولكن الصواب الدولة العبيدية الباطنية الرافضية الشيعية الخبيثة. رحم الله صلاح الدين. فأين صلاح الدين؟ يا أيها الملك الذي بمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. انتفض صلاح الدين وفتح بيت المقدس بسبب بيت الشعر ده، انتفض. ولما دخل مصر رحمه الله وأجل الشيعة عن مصر كان له مواقف ومآثر رحمه الله ورضي عنه. فأين صلاح الدين؟ أين؟ الأمة أمة ولود، ومع ذلك للأسف ليس فيها القوة التي كانت قبل ذلك. الله المستعان، الله المستعان. في كثير نحن لا نعلم عنهم شيئا كانوا قادة للأمة الإسلامية، زي يوسف بن تشفين مثلا. هذا الرجل كان من الذين فتحوا البلاد وفتحوا قلوب العباد. هذا الرجل له مآثر في تاريخ الإسلام ونحن لا نعرف عنه شيئا. طبعا صلاح الدين شهرته بسبب أنه فتح بيت المقدس وأنه أجل الشيعة عن مصر بمن جملة حسناته، زي قطز لما هزم التتار في الموقعة المعروفة. طبعا وكان يعني سلطان العلماء، كان هو الذي يحرك هذه النفوس للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. انت دلوقتي تيجي تتكلم عن كلمة الجهاد تقوم الدنيا ولا تقعد، خلاص جهادي داعشي انت كده خلاص طق بالنار، خلاص المسألة منتهية. لا طبعا القضية دايما نتكلم نقول المسألة فيها التفصيلات اللي احنا دايما نذكرها في مسألة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أن يكون الاعتكاف المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة المفروض، وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، ممن تجب عليه الجماعة، لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة أصلا، فلا يشترط أن تعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، ولكن تعتكف في مسجد يصلى فيه، لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه، أو تكرار خروج المعتكف كل وقت. عشان أصلي أنا بقى معتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، إيه اللي هيحصل؟ هضطر أن أنا أخرج كل فرض أن أنا أصلي الجماعة في مسجد آخر، وهذا من العبث، هذا من العبث، لأن الاعتكاف اسمه لزوم الشيء، ألزم الشيء. وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف، المقصود من الاعتكاف. أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا، هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة زي ما ذكرنا. فإن ترتب على ذلك فتنة منعت، تمنع المرأة. طب ما بقى حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله؟ ممكن يكون مسجد على الطريق فلا تقام فيه الجماعة من أجل الجماعة، ممكن يصلى الإنسان فرادة فرادة فرادة، أو ممكن يكون مسجد مهجور لا تقام فيه الصلوات، زي ما في بعض القرى عندنا في مساجد بنفوجئ أنها مهجورة لا يصلى فيها، وللأسف في أماكن كثيرة. ولذلك إخواننا مسألة بناء المساجد لابد أنها تكون في عمران، تكون حتى يستفاد من الصلاة فيها، لأن المساجد ما بنيت إلا لإقامة ذكر الله. فكون أنا أبني مسجد مثلا في صحراء حتى مش في طريق مسلوك يأثم شرعا. ليه يأثم؟ لأنه بناه في غير موطنه، في غير موضعه، فالمسألة محتاجة فقه أوسع من كده، محتاجة فقه. طيب حديث بقى لا تمنع إماء الله مساجد الله، وانت تقول لو المرأة أصابتنا بفتنة أو أصيبت بفتنة لا يجوز أنها تأتي المسجد ولا تعتكف، يبقى هنا نقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهنا لا تعارض، ونحن لا نعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نقول أن النساء قديما كنا بخلاف النساء اليوم، من الممكن يأتي النساء إلى المسجد، ويعني للأسف يبقى سوق يباع ويشترى فيه وللأسف الشديد. والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، يعني الأفضل. طب لو تقام فيه الصلاة الخمس ولا تقام فيه الجمعة، يجوز نعتكف فيه ويجوز نخرج الجمعة، لأن وقت الجمعة هيبقى قليل بالنسبة لو خرجت للصلاة الخمس، لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف. صلاة الجمعة المسجد تقام فيه صلاة الجمعة ليس شرطا للاعتكاف. كذلك الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز مكس هؤلاء في المسجد، وإحنا اتكلمنا عن مكس هؤلاء في المسجد على التفصيل قبل ذلك. أما الصيام، يعني هل يشترط أن أكون صائما حتى يصح الاعتكاف؟ لا يشترط، لا يشترط. أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. النذر كان فين يا أخوانا؟ في الجاهلية، في الجاهلية. طب كيف يلزم أن يوفي بنذره وهو غير مطالب بما كان في الجاهلية؟ كيف يلزم؟ هذا دين، بس كان مشرك، كان مشركا، دين عليه ليه؟ ما كان مشركا. فعل طاعة وقربة إلى الله تعالى، أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت، حديث مين؟ حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يعمل أمورا في الجاهلية من البر والصلة والصدقة، فلما أسلم، يقول العلماء لما يسلم تنقلب هذه الأشياء التي كانت في الجاهلية تكتب في ميزان حسناته بعد الإسلام، فأسلمت على ما أسلفت من خير، فهذه طاعة وقربة تقرب بها المرء إلى الله تبارك وتعالى. وقلنا أن الاعتكاف كان أيضا للأمم السابقة، أيضا للأمم السابقة، أي يجب السيئات، كما أن التوبة تجب السيئات. وطبعا هنا في لفتة، يعني ممكن أن أكون لفت نظركم إلى مسألة التوبة يا أخوانا، في بعض الناس بيظن أن الله جل يغفر له، لا، رحمته وسعت كل شيء، الله غفور رحيم، وقال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، بخلاف مقياس بني آدم، السيئات الواحدة تنفي جميع الحسنات، أليس كذلك؟ لو أنت بتعامل معايا من بشر لبشر، وبلغتنا الفلاحي كده آية صابع العشرين شامع لك، ومجرد ما أخطأ خطأ بسيط جدا ترميني عن قوس واحد، السيئة ديت أو الخطأ ده يخليك تعمل فيه إيه؟ تمحيني من على الوجود، وهذا ليس من العدل ولا الإنصاف، بخلاف رب العزة تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة لا يجزى إلا مثله، ياخذ ذنب واحد، ولو هم بالسيئة ولم يعملها ابتغاء مرضات الله تكتب له حسنة، وإذا هم بها وعملها تكتب له سيئة واحدة، بخلاف الحسنة عشر حسنات إلى 700 ضعف. فانظر إلى الفرق بين بني آدم وبين رب بني آدم سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. فلذلك أنت لو يعني طبعا لله المثل الأعلى لا تقارن طبعا، فأتترك رب الأنام وتتعامل مع الأنام؟ لا والله، والله أبدا، فكل الذي فوق التراب ترابه، أنا أعامل ربي تبارك وتعالى، هل يعني يرضى عني بذلك أم لا؟ فمن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس ها رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنت ارضي ربك تبارك وتعالى ولا يضرك، وامضوا حيث تؤمرون، لا تلتفتوا إلى غيركم. فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه إيه قال نظرت في الجليل اعتكف ليلة ليلة، لأنه لا صيام فيه، لا صيام في الليل، الصيام يكون في النهار. فلو كان الصيام شرط لصحة الاعتكاف لقال له لا صم، خليك يعني أوفي بنذرك بالنهار عشان تصوم، عشان الصوم شرط لصحة الاعتكاف. ولأنهما عبادتان منفصلتان فلا يشترط لإحداهما وجود الأخرى. المسألة الثالثة زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف. زمن الاعتكاف ده إمتى؟ زمن الاعتكاف وقته المكث في المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف. وأنا هقيد هنا هقول مقدارا من الزمن يوم أو ليلة، أنا هقيدها بكده. فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف. واحد يدخل المسجد يطلع المسجد رايح كده لا يعتد به ولا يعتبر اعتكاف. وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد، فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل. هنا بيرجح أن أي وقت لو دخلت المسجد ونيت فيه الاعتكاف وإن قل الزمن يكون اعتكاف. فأنا أقول إن هذه عبادة، والعبادة توقيفية لا مجال للعقل فيها، فنحتاج إلى دليل صحيح صريح في المسألة حتى نقول أنه لا حد لأقل الاعتكاف، وأن يجزئ جزء ولو قليل في المكث في المسجد يجزئ في أن نسمي هذا اعتكاف. فطالما أنه لم يكن هناك دليل في المسألة فنعود إلى الأصل أن أقل مدة كما قلت يوم أو ليلة حتى يسمى هذا اعتكاف. ثم قال إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب الاعتكاف فيما دون ذلك. خلاص يبقى أنا بتخيل بهذا الكلام، يبقى لا عبرة بالكلام الأول وهو إيه إن لا حد لأقل مدة الاعتكاف، فإن قل الوقت حتى ولو قل ونيت الاعتكاف فقلت إن هذا أمر تعبدي، والأمر وأمور العبادة الأصل فيها التوقيف مش الإباحة مش الجواز، توقيف يعني لا مجال العقل فيها، فتحتاج إلى دليل صحيح صريح في هذه القضية. وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك لأنه خلاف الأولى والأفضل، يعني يجوز نعتكف في غير رمضان يجوز، ولكن الأولى والأفضل أن يكون وفق هذا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في أيام رمضان. ومن نوع اعتكاف العشر الأواخر من رمضان يدخل امتى الاعتكاف، يعني متى يدخل المعتكف اعتكافه؟ يقول من صبيحة اليوم 21 في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. حتى تدخل صبيحة يوم 21 دي من اللي ممكن أن يضيع ويفوت عليه قيام ليلة 21، ودي ليلة وترية يلتمس فيها ليلة القدر. فنقول من الأفضل أن يدخل من غروب شمس يوم 20 اللي هو بداية إيه؟ ليلة 21، ليلة 21 حتى يدرك فضل ليلة 21 وأنها من أيام أو ملال الاعتكاف الوترية التي نطمع في ساعة رحمة الله تبارك وتعالى من الممكن أن تكون ليلة القدر. طب أخرج إمتى من المعتكف؟ آخر يوم بقى خلاص رمضان، قالوا رمضان بكرة المتمم، خلاص يبقى أطلع عند غروب الشمس آخر يوم. قالوا بكرة رمضان آخر يوم النهاردة من رمضان، خلاص عند الغروب أخرج. أخرج طبعا. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من معتكفه إلى صلاة العيد طبعا ما لم يشق تخرج من معتكف إلى صلاة العيد ما لم يشق عليك ذلك. مستحباته والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله. ما يباح للمعتكف؟ يباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه. ما فيش حد بيخدمك في المعتكف وانت عاوز تخرج للضرورة، يبقى تخرج للضرورة ما لا بد منه، كالخروج للأكل والشرب إذا لم يكن من يحضرهما، والخروج لقضاء الحاجة، والوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة. ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد، يبقى الخطاب أو الحديث في فترة الاعتكاف تكون فيما يفيد المرء لا فيما يضره. والسؤال عن أحوالهم، أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله، ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه وأن يتحدث إليه ساعة من زمن. ويجوز له الخروج من معتكفه لتوديعهم، يعني لو أحد من أهله زاروه يجوز أنه يخرج لتوديعهم. لحديث صفية رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، معنى ليقلبني يعني يردني إلى بيتي. وللمعتكف أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته، ده شرط تحافظ على مكانك. أنت لو في بيتك، لو في بيتك ستكون أشد حفاظا على بيتك، أليس كذلك؟ المسجد من باب أولى، حتى تظل كنسية المساجد كما هي. مسألة مش مسألة أنا رايح أعتكف خلاص، أنا رايح أصدر ولا رايح ألعب ولا رايح، يعني المكان للأسف الشديد في بعض المعتكفين عندهم نوع لا مبالاة من هذه القضية. وديننا دين النظافة، حتى كانوا يعلموننا ونحن صغار النظافة من الإيمان، هي كذلك النظافة فعلا من الإيمان. يعني لابد أن احنا نهتم بهذه القضية. تدخل مسجد تلاقي رائح مثلا، أو تلاقي بعض المتعلقات في ساعة المعتكفين، إيه ده؟ والله لو أنت متزوج وعملت كده مع مراتك في البيت على السجادة نفضك مكان السجادة، ودايما تطلع شعرها، لازم تنظف مكانك وبتاع، صح؟ صح يا رجالة، ولا أنت متجوزتوش ولا أنا مش عارف، أنا بتكلم وخلاص كده. لو أنت لو متجوز ومراتك تقول لك حافظ، أوعى أوعى تدخل الجزم على السجادة، أوعى، شوف أنت كلت، شوف مكانك فيه إيه، قوم بقى هات المكنسة واكنس. وقت ساعتها هتكنس يا إما مجبر يا إما مجبر برضو، ها؟ فالمسجد من باب أولى، صيانة المساجد عن هذه الأمور من باب أولى. المسألة الرابعة مبطلات الاعتكاف. يبطل الاعتكاف فيما يلي: الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا. مش رايح جاي كل شوية يا شيخ، وانا ينفع اطلع من الباب؟ ليه؟ عاوز اشرب شاي. ايه ده؟ هذا نافي مقصود الاعتكاف. هو انا ممكن اطلع اشتري سواك من برا؟ لا، غيرك يجيب، غيرك يشتري. فالغير ضرورة والغير حاجة كده طالع داخل، ده ما يسمىش معتكف، ما يسمىش معتكف. وبعدين احنا قلنا الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. انت جاي تطيع ربك تبارك وتعالى، تنقطع عن الدنيا وشواغلها، تنقطع. فكونك بقى تنشغل كل شوية بالخروج والدخول، هذا ينافي أصل الاعتكاف. وإن قل وقت الخروج، لحديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفا، حاجة ضرورة. ولأن الخروج يفوت المكث في المسجد أو في المعتكف، وهو ركن الاعتكاف. الثاني الجماع، ولو كان ذلك ليلة، واحد خرج يقول أنا رايح البيت أجيب طلب مثلا، فرأى زوجته فجامعها، كده يبطل اعتكافه، يبطل اعتكافه. طب مقدمات الجماع تبطل الاعتكاف؟ تبطل الاعتكاف حتى لو كان ليلا، حتى لو كان ليلا تبطل الاعتكاف. يلزمه أن ينوي الاعتكاف من جديد، يلزمه ذلك الجماع ولو كان ذلك ليلة، أو كان الجماع خارج المسجد، لقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء ومباشرة الزوجة في غير الفرج. الثالث ذهاب العقل فيفسد الاعتكاف، أو فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر، لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة. طب السكر واحد معتكف وبيسكر، ورع إنسان ورع. طبعا العلماء بيعملوا افتراضات، امور افتراضيه، امور افتراضيه. الحيض والنفاس لعدم جواز مكث الحائض والنفساء في المسجد، يعني لو المراه معتكفه حاضت نفست يبقى مع السلامه بدون زعل. ان في بعض النساء يقول لك ده دي ايام ما بتتعوضش، ازاي انت تكرفوني مثلا وانا حائض؟ نقول ان مساله دخول المسجد للمراه الحائض قلنا قبل كده ان للضروره او للحاجه، الضرورة أو الحاجة، فيش ضرورة أو حاجة من وجودك خلاص. هو ينوي هذا الاستثناء، أول ما يدخل معتكفه ينوي أنه يعتكف ليلا، أن اعتكافه ليلا وبالنهار يقضي مصلحته في العمل ليلي. هنسميه ليلة مجازا. ما احنا قلنا ان اقل الاعتكاف ايه؟ يوم او ليلة. فلو اعتكف ليلة صدق عليه انه معتكف هذه الليلة. لو استثنى على قول بعض اهل العلم، لو استثنى لا يبطل الاعتكاف، لا يلزم النية من جديد. وانا ارى ان هو لو نوى افضل، اي انوي كل ليلة افضل. طبعا انوي يعني احنا قلنا اللي بينقطع عن الدنيا بقى خلاص، احنا ممكن تاخد 10 ايام اجازه الا ان يصعب عليك ذلك. طبعا احنا لا نلزم الناس بذلك، على السنه كانت لاندي سنه، والسنه ليس فيها الزام. احنا بنقول ان ذل انقطاع للعباده لان الانسان مشغول طول السنه بالدنيا وامور الدنيا، فلما ينقطع للعباده تفرغ لها يعني في 10 ايام في السنه كلها. طبعا ده لا طبعا يعني لو واحد عنده وظيفه ولو تركها لتعطل العمل لا يلزمه الاعتكاف، لا يلزمه يخش الاعتكاف. مصلحه المسلمين اولى من مصلحتك انت، مصلحه المسلمين اولى، هيترتب عليها مضره مفسده ما ينفعش تعتكف. عشان اصل هم دايما يقولنا ايه ده عاوزين يقعدوا الناس في المساجد. لا طبعا مش عايزين الناس تقعد في المساجد. وقل اعملوا فسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل مطلوب، العمل جزء من العبادة، التقرب الله تبارك وتعالى بالأعمال التي يستفيد منها المسلمون، هذا أنت تؤجر عليه. فممكن يكون عملك مصلحتك كده، لو أنت جيت لاعتكاف وضاعت المصلحة فوتها على المسلمين تأسم شرعا، مع أنك جاي قربة وطاعة لله تبارك وتعالى، لا تأسم شرعا لأن مصلحة المسلمين أولى من مصلحتك. يبقى في الحالة دي أقول لك لا ما تعتكفش، صلي القيام الليل وخلاص، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن المستحب لا يقدم على الواجب، المستحب لا يقدم على الواجب. الردة لمنافاتها العبادة ولقوله تعالى لئن أشركت لأحبطن عمله. خامسا كتاب الحج ويشتمل على 7 أبواب. الصيام بدون صلاة كيف؟ بيصوم رمضان مثلا ولا يصلي؟ دي المسألة تتوقف على حكم تارك الصلاة. لو قلنا بقول من يقول أنه يكفر كفرا يخرج من الملة لا صيام له، يعني صايم ولا يستفيد شيء من صيامه. ولو قلنا بالقول الآخر وهو قول الجمهور أن كفره كفر أصغر، كفر لا يخرج من الملة، أن الصلاة لها عقاب، لها عقاب ترك الصلاة، والصيام له الأجر، الصيام له الأجر، ولكن يخشى عليه، يخشى عليه، ممكن يكون صائم ولا يستفيد فعلا من صومه. العلماء يختلفون فيه، أهو كافر أم هو فاسق أم هو عاصي، يختلفون. وبعض العلماء كأبي حنيفة وغيره يعرضه على السيف، فإن تاب وإلا قتل مثلا. فهو العلماء يختلفون فيه ما بين مكفر له وما بين مفسق له، وهو يعيش آمنا طبعا يخاف على نفسه، بخلاف المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. المؤمن يعمل العمل ويخاف ألا يتقبل منه، يخشى على نفسه ألا يتقبل منه. ولذلك شتان بين أهل الإيمان وبين أهل الفسق والفجور والعصيان، نعوذ بالله من ذلك. فرق واسع جدا بين الاثنين. زي المتبرجة، المرأة المتبرجة مع الصيام. طبعا قول بعض العلماء انها صومها صحيح مع الاسم. تخيل امرأة صائمة وتأسم، اسم ليه؟ لانها تكشف بدنها او تكشف جزءا من بدنها، او تلبس ملابس ضيقة تفتن بها الرجال. تخيل كده امرأة ماشية صائمة، ممكن تكون بتصلي على فكرة، وتفتن الرجال في دين الله تبارك وتعالى، تأسم. تخيل انسان بيفعل طاعة ويأسم ويمشي كده، يعني مش عارف يعيش امنا، كيف يعيش امنا وهو لا يدري ربه راض عنه ام غضبان سبحان الملك. امور زي دي كتير للاسف الشديد. طبعا هذا يعني ما يجرناش برضه ان احنا نتهمهم في دينهم او نتهمهم بقى بالفسق والفجور بقى ولعنه الله عليهم. القضيه يا اخوانا ممكن دي تتوب الى الله تبارك وتعالى قبل الممات، والعبره بالخواتيم، انما الاعمال بالخواتيم. ان العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه. طبعا هنقيدها بايه؟ فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس. فانت لا تحكم على احد بجنه او نار، دي انت لا تملكها على الاطلاق. من قضيه بيد الله تبارك وتعالى، لا يعلم ما في القلوب الا علام الغيوب. في عصاه كتير وهم بيموتوا يا اخوانا ظهرت عليهم علامات حسن الخاتمه. ممكن يكون عاصي في قضية واحدة، في جزئية واحدة، ولكن بينه وبين الله تبارك وتعالى خبيئة عمل أنت لا تعرفها، أنت المعصية اللي ظهر قدامك. ولذلك كثير من السلف كان يقول إيه، دايما كان يقول كده السلف يقول إيه، لابد أن يكون بينك وبين الله خبيئة من عمل، في عمل كده أنت تخفيه لا يعلمه أقرب المقربون إليك، ولو كانت زوجتك كان أولادك تخفيه، تخفي هذا العمل، ولعل هذا العمل هو الذي يكون سبب في أن تقول لا إله إلا الله عند موتك. فالعبرة بالخواتيم، ما تغطروش، فيش واحد يغطر لا بلحيته ولا بصوبه القصير ولا يغطر بأعماله، لأن من الممكن أعمالك دي هي اللي تكون سبب في دخولك النار، أليس كذلك؟ بتعمل العمل وأنت معجب معجب وتمنى الله تبارك وتعالى بهذا العمل فيحبط عملك والعياذ بالله، أو تنظر للناس مع أنك طائع لله تبارك وتعالى، تنظر إليهم بعين الاحتقار والإزدراء فتحتقرهم وتزدريهم، فالله عز وجل يحبط عملك بذلك. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الكبر يقول بطر الحق وإيه وغمط الناس أو غمص الناس، يعني احتقارهم وازدراءهم، ده نوع من أنواع الكبر. فاحذر احذر وتواضع لربك، فالذي من عليك بالعبادة هو الله، والذي هو وحده سبحانه وتعالى يقدر على نزع هذه العبادة منك هو الله، فكن حاذر. فنحن لا نحكم لأحد من جنة ولا نار، نحن نقول أحكام شرعية إنها آثمة لأنها متبرجة، صيامها على الله، نحن نقول في صيامها شيء، ولكن هي تأثم مع صومها تأثم، ولكن بقى ما يطلعش حد أنت من أهل النار، أنت كافرة أو أنت ملعونة، لا لا لا، هذا لا يملكه لا أنا ولا أنت ولا أحد على وجه هذه الأرض، لا يملكه أحد على الإطلاق. خامسا كتاب الحج، ويشتمل على سبعة أبواب. الباب الأول في مقدمات الحج وفيه مسألة. المسألة الأولى في تعريف الحج. الحج في اللغة هو القصد، قصد تقصد بيت الله تبارك وتعالى، وفي الشرع التعبد لله لأداء المناسك، أنت تتعبد الله جل لأن تؤدي المناسك، المناسك التي شرعها الله تبارك وتعالى في هذه الأمكنة وفي هذا الزمان في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة الثانية حكم الحج وفضله. إيه حكم الحج؟ هل الحج واجب ولا مستحب؟ نقول إن الحج ركن من أركان الإسلام وعمود من أعمدته، منكره كافر، منكر الحج كافر، ومن ادعى أن الحج يجوز في غير بيت الله الحرام يكفر، يكفر زي بعض الدول هذا العام عملوا كعبة عندهم وخلوا الناس تحج هناك في نيجيريا، طبعا لقلة العلم انتشار الجهل، ودخلت غريض عند هؤلاء للأسف الشديد، للأسف. وزي بعض اللي خرج من مصر يقول ان احنا ليه بنتزاحم كده، احنا ممكن نعمل هنا عندنا حج. حج فين يا عم الحج؟ يقول لك في الأهرامات. أهرامات يا ابو أهرامات انت؟ بيقول لك اصل ليه الدنيا فيها زحمه، عايزين نخفف اعباء السياحه. حكم الحج، الحج احد اركان الاسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى ولله حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين، ولقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج. نعم أنا قلت إيه؟ أنا قلت ولا حج البيت على طول؟ صدق لسان يا سيدي، أنتوا واقفين على الوحدة؟ واقفين عدوها مرة؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، ما تزعلش. وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة في العمر، على المستطيع، ويأتي الكلام بالتفصيل إن شاء الله. فضله، ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذه من الأعمال التي تدخل الجنة، الحج المبرور. تخيل ان واحد يروح هناك ويرجع كيوم والدته امه لا شيء عليه. واحد تاني يروح لا يستفيد من حجه شيئا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تراه يرفث يجادل يناطح وهو في الحج، يضيع حجه مع انها ايام قليله 3-4 أيام وتنتهي القصه، ولكن لا يملك نفسه. ليه؟ لانه يعيش على ذلك، يعيش دائما على الجدال والمراء، فيبطل الحج والعياذ بالله ويرجع يحتاج ايه الى حج جديد حتى يغفر الله عز وجل له ما وقع منه في الحج الماضي. نعوذ بالله من ذلك، وهذا خذلان. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كيوم، كليهما صحيح. نعم، كيوم او كيوم ولدته امه، الى غير ذلك من الاحاديث. المسألة الثالثة: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ يعني أنا دلوقتي ربنا تبارك وتعالى أمرني بالحج، إن كنت مستطيعا للحج حججت، يبقى كده أسقطت الفريضة عني. طيب هل يجب علي أكثر من مرة أن أنا أحج؟ كل ما يكون متوفر معايا مال أحج، عشان الحج واجب أكثر من مرة؟ لا، الحج ليس واجبا في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وما زاد على ذلك فهو تطوع. وهنا مسألة دائما يعني كثير من الناس يسأل فيها: أريد أن أحج ولكن، يريد أن يزوج ابنته أو يزوج ولده ابنه، يقدم الحج على الزواج أم لا؟ طبعا مسألة علماء قالوا لا، يقدم الحج لأن دي فريضة ولا بد أن يسقطها عن نفسه. والبعض قال يقدم زواج البنت أو الولد من باب الإحصان والإعفاف وما شابه ذلك. طبعا في قول وسط بين القولين، هو إذا كان هذا موسم الحج قدم الحج، يعني هو في موسم الحج وابنه عاوز يتزوج، هنا في الحالة دي يقدم الايه؟ الحج، لأنه آكد عليه الآن. طيب ما كانش في موسم الحج ومن المنكر ربنا يرزقه فيما بعد بالحج، ابنه يريد أن يتزوج ولكن شريطت. العلماء قالوا الزواج ده درجات، في رجل نفسه تطوق للزواج ولكنه يملك نفسه من الوقوع في الفاحشة، يملك نفسه في الحالة ديت يقدم الحج. طب لا يملك نفسه ويخاف على ابنه من العنت، العنت اللي هو الوقوع في الفاحشة، لا يقدم زواج ابنه، هذا أولى، الإحصان والإعفاف أولى. واضح؟ يبقى المسألة فيها هي تفصيل، كان في موسم الحج قدم الحج على زواج ابنه. طب إن كان في غير موسم الحج وهو من الممكن أن يشق عليه إن هو يحوش مبالغ أخرى للحج، يعني فاضل 6-7 شهور مثلا، فلو زوج ابنه ضاع عليه الحج هذا العام. نعم، في غير موسم الحج وهبهم لابنتي 20,000 وهبهم لابنتي الجهاز يعني وما شابه ذلك، هل هي يعني فعلا خلاص على مشارف الزواج ولا لسه بدري؟ مخطوبة يعني على مشارف الزواج، إن خاف عليها يقدم زواج البنت، يقدم زواج البنت. وبعدين حضرتك بتكلم لو عندنا هنا 20,000 لا هيحجوك ولا هيجوز البنت. أنا عارف إنه فرضا طبعا. زواج البنت أصبح بليغ، النساء ما تزعلش، يعني في البنت فعلا متكلفة أولاد أمور مبالغ فوق ما يخطر على بال البشر فعلا، والله أولياء أمور والله ساعات بيبكوا، ولي الأمر أب عاجز إنه يوفي، أنت عارف يوفي ليه؟ من الطلبات. رضي الله عن فاطمة سيدة نساء العالمين بنت خليل وحبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، كان مهرها وسادة حشوها لي، وسادة حشوها لي، ما فيش حد خرج وعيرها بذلك، بل هي محمودة مندوحة بذلك رضي الله عنها وارضاها. الخوف من كلام الناس، الخوف، وبنت فلان انت عاوز بنتك تخش كده والناس يقولوا بنت مثلا الشيخ فلان دخل كده مثلا، يعني ده كلام يقال عند الحريم جبرا لخاطرها، يا ريتها هي بتجبر خاطر ابيها، اول ما جوزها بتبقى في مملكته قول لها انا يا ابوك، تقول لها طبعا انت يا حبيبي انت مقدم، ابويا ايه؟ كتير جدا للاسف من البنات بترمي اولادها بقى بعد الزواج، مع انه حفا اتمرمط عشان يجيب لها حاجه تهنأ بها هي، اتمرمط ممكن يكون مديون، مديون، ممكن يقعد 3-4 سنين مديون بسبب جهازها. هو برغم ذلك لا في بر ولا في إحسان ولا في عطف، نسيت كل شيء، هذا يخسك، نعوذ بالله من ذلك. وده طبعا نتيجة الغياب الكلي عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الناس ما تبعد عن الكتاب والسنة، كل ما تغر في الظلمات تدخل في الظلمات. نسأل الله العفو والعافية، خلناش نتكلم في السياسات الداخلية ديت، الناس بتزعل منها. إنما لو اتكلمنا عن الزوجة هنقول كتير قوي، عن الأولاد هنتكلم من هنا للسنة الجاية. ولذلك أنا شايف إن في قصور شديد جدا من الدعاة في هذا الباب، يعني الكلام عن الحقوق والواجبات سواء حقوق الزوج أو حقوق الزوجة أو حقوق المشتركة من الاثنين، حقوق الأبناء، حقوق الأباء. أنا أرى إن في تقصير شديد جدا من الدعاة في هذا الباب، لأن اللي بيربي أبنائك الآن الإنترنت، فيسبوك وما شابه ذلك، التلفزيون، القناة الفضائية الفاضحة، هم اللي بيربوا الأبناء مش أنت اللي تربيهم. ما تقوليش إن أنا حتى لو قاعد معهم في البيت والله برضو بيتأثروا بمثل هذه الأمور. يعني أعدائنا كانوا شاطرين، شاطرين عننا شوية شويتين، قلت شويات، يعني هم فعلا شاطرين جدا، يعني عرفوا من أين تؤكل الكتف. خش البيت دلوقتي الأب قاعد، مفيش احترام للأب، كل الولاد ماسكين تليفونات على فيسبوك أو الواتس، أليس كذلك؟ طبعا أنتم ممكن تكونوا لسه هتجدوها في يوم من الأيام، أنت تبقى قاعد كده، ممكن نفسك مثلا في كوباية شاي تلاقي كلهم مشغولين بالإيه؟ بالإنترنت، الواتس، الفيسبوك، التويتر، الحاجات اللي وقاعدين. طب أنا عاوز أشرب شاي، ممكن تطلب مثلا الشاي ده 10 مرات مثلا، انت هتعمل لما تشرب؟ واللي عاوز يشرب مين؟ صحيح يشرب مين؟ نفسك حد فيهم يشرب معاك شاي؟ يا سلام، يا ده يا لؤ، ده مشكله كبيره جدا، كتير جدا والله من الاباء بيكلمونا يا اخوانا يقولوا احنا حاسين ان احنا فعلا غرباء. الانسان لما بيكبر في السن يا اخوانا بيحتاج الود، بيحتاج الرحمه، بيحتاج الشفقه، بيحتاج الحنان، لا سيما من اولاده. الراجل مات في وسط اولاده وهم لا يشعرون، قاعدين على التليفونات وهو مات لا يشعرون، دي بليه. طب انا هسالكم سؤال، هل يعكفون على كتاب الله كما يعكفون على الموبايل؟ هل بلاش، هل الغرب يعكفون على الموبايلات كما نعكف نحن؟ هل الغرب يعكفون على المصاحف بدلا منا؟ يعني احتفال رأس السنة جاي ماشي كده؟ ماشي؟ الإمارات دبي عاملة ميزانية 400,000 دينار، هي إيه عملتهم دينار باين؟ درهم، 400,000 درهم لألعاب نارية في السماء ترشق في الجو، والاحتفال برأس السنة بأكبر تورتة على مستوى العالم كله، أكبر تورتة دبي. الألعاب النارية السنة اللي فاتت كانت مكلفاهم 400,000، 400,000. فشوف بقى بيفتخرون بالاحتفال برأس السنة. هل النصارى يأتوا في عيد الأضحى بالأضاحي ويذبحون؟ ايه رأيكم؟ بيحتفلوا معنا بعيد الأضحى ويذبحوا؟ لماذا لا يحتفلون بأعيادنا ونحن نحتفل بأعيادهم؟ هم أفضل مننا؟ هم أسيادنا؟ وبقولها للأسف، بنحتفل معاهم بأن المسيح هو الله، وأن المسيح هو ابن الله، وأن الإله مات ثم حيا من جديد. مش احنا بنحتفل كأننا بنقول لهم كده؟ كأن أنا أقره على كفره وشركه. والله عز وجل يقول: والذين لا يشهدون الزور. جمهور المفسرين لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون أعياد المشركين، لا يشهدون أعياد المشركين. أنا أتعجب من رجل مسلم يركع ويسجد لله عز وجل ويحتفل بعيد رأس السنة الميلادية ويتهمنا بالتشدد والتزمت، يتهمنا ان احنا عاوزين نعمل فتن طائفية. لا يا اخوانا، الشرع شرع، الكنيسة لا تحتفل بعيد الاضحى ولا توزع لحوم الاضحى على المسلمين، لا تحتفل بذلك، عندهم مفاصلة بين دينهم وبين ديننا، وديننا هو دين الله الذي ارتضاه للبشرية، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومع ذلك لماذا نطأطئ رؤوسنا إلى هذا الحد؟ لماذا يعني وقعنا في الخذلان إلى هذا الحد؟ ليه؟ أهم أفضل منا؟ لا والله، مسلم، المسلم حتى لو كان عاصيا ويجهر بمعصيته، حتى لو كان يرتكب الكبائر، أحب إلينا منهم جميعا. مش أقول من ملايين على غير الملك، لا والله، المسلم العاصي الفاسق أحب إلينا منهم جميعا. ولا أقول كما يقول برضو بعض المصريين إن أنا النصراني المسلم المصري، النصراني المصري أحب إلي من المسلم الهندي. لا يا أخويا، أنت مع من أحببت؟ إن الرجل كما ذهب أبو ذر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يحب القوم لما يلحق بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. شوف أبو ذر يقول إيه، يا رسول الله فإني أحب الله ورسوله، قال يا أبو ذر أنت مع من أحببت. وهذا يقول مصري نصراني أحب إلي من المسلم الهندي، أنت مع من أحببت؟ بصراك بصراك نار جهنم، بصراك بصراك نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. وأتي الرجل يقول يا رسول الله متى الساعة؟ يقول ما أعددت لها، قال لا كبير عمل ولكني أحب الله ورسوله. يقول المرء مع من أحب، يقول أنس والله ما فرح المسلمون بعد إسلامهم فرحهم بهذا الحديث، فإني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبو بكر وعمر رضي الله عنه. هو ده السباق، يتسابقون ويتنافسون في مرضات ربهم لينالوا رضاه والجنة. نسأل الله جل أن يجعلنا وإياكم منهم. فهو ده الفرق، ده الفرق للأسف بيننا وبينهم. هو لو جاء واحد فيهم تقول له أنت بتحب مسلم، يقول لك أنا أحبه ليه؟ ده دين الإرهاب والتطرف، إزاي نحب المسلمين وهم متطرفين وإرهابيين؟ مع أن طبعا الحمد لله أنا بتابع دوما الغرب. هل كل الغربيين سواء بالنسبة لنظرتهم للإسلام؟ لا، كثير جدا منهم يقولوا أن الإعلام عندنا ضللنا وضلل عقولنا، بيبقى لملة الكفر على فكرة. وكل مثل هذا الكلام يقول إحنا لم نجد في الإسلام إلا أنه دين الرحمة ودين التسامح، وأنه كيف برجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يقيم دولة الإسلام في 23 سنة، لم يستطع أحد على وجه الأرض على الإطلاق أن يكون دولة الإسلام في هذه المدة اليسيرة، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الله تبارك وتعالى لا تساوي في عمر الدنيا شيئا. ودخل الحقد لليهود والحسد على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، أنه أقام دولة الإسلام في أيام تعتبر في عمر الدنيا أيام قليلة جدا، فيحقدون عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يكفي بشهادة الكل ونحن لا نحتاج إلى شهادتهم، القاصي والداني من الكفار، القاصي والداني يقول إن أعظم رجل في التاريخ بغض النظر أيؤمنون به أم لا. ويأتي نحن يأتي عندنا بعض الناس في مصر للأسف يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هل صليت اليوم عليه؟ هذه يعني أو وقعت في نفوسهم كأنها يعني شيء شيطاني، يقول كده هذه الدعوة دعوة إبليسية. بقول لك هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم تقول لي دعوة إبليسية شيطانية؟ إيه يا عم أنت، أنت مسلم؟ أه مسلم. وزير؟ أه وزير. وزير أواس؟ أه وزير أواس. أقول لك دعوة إبليسية شيطانية؟ إن أنا أقول لك هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه ده؟ إيه ده؟ مش معنى، مش معنى اللي بتمشي بالصليب في الشارع مش دعوة شيطانية إبليسية؟ ولا القسيس لما يمشي في الشارع بلحيته بدقنه بيمشي منفوخ كده باللبس الأسود بيمشي في الشارع محدش بيقول له دعوة شيطانية إبليسية؟ لماذا؟ حسنا تناقض، تناقض عجيب جدا وغريب، وعندنا سفسطة ما أنزل الله بها من سلطان. نسأل الله العفو والعافية. فهل يجب الحج في العمرة أكثر من مرة؟ لا يجب الحج في العمرة أكثر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ قال فقال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم كل عام لوجب عليه الإنسان كل ما يملك مال يلزمه أن يحج، ولما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة، وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة، وعليه أن يبادر بأدائه إذا تحققت شروطه ويأثم بتأخيره لغير عذر. هنا مسألة هل الحج واجب على الفور أم التراخي؟ هل الحج واجب على الفور أم التراخي؟ بعض العلماء قال أنه واجب على التراخي، والبعض قال يجب على الفور إن كان مالكا للزاد والراحلة، ولا يجوز له أن يؤخره لغير عذر، لا يجوز له أن يؤخره لغير عذر. وهذا هو الراجح أن الحج واجب على الفور إن ملك الزاد والراحلة، ويأثم إن أخره لغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا تدري ماذا يحدث له. وقد روي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، نعوذ بالله من ذلك. المسألة الرابعة: شروط الحج. يشترط بوجوب الحج 5 شروط: الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه لأن العقل شرط للتكليف والمجنون ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم حتى يفيق، كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. الثالث: البلوغ. دي اسمها شروط ايه يا جماعة؟ شروط وجوب الايه؟ مش الصحة. لو قلنا لو الصحة يبقى دخلنا هنبقى العقل والايه؟ لو قلنا شروط صحة يبقى التمييز مكان الايه؟ مكان البلوغ. اما لو قلنا شروط وجوب يبقى صحة، يعني المميز يصح منه العمل. نسيته شروط صحة الصلاة، قلنا الكلام ده هناك. البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف، فمرفوع عنه القلم حتى يبلغ، للحديث الماضي: رفع القلم عن 3. لكن لو حج فحجه صحيح، يعني الصبي المميز أو دون التمييز، دون سن التمييز، لو طفل حج حجه صحيح، بس الأجر لمين؟ الأجر لإيه؟ لوالديه. الأجر لوالديه، ولم يسقط عنه حجة الإسلام، لم يسقط عنه حجة الإسلام لأنه لم يبلغ. لكن لو حج فحجه صحيح، وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا، ولا يكفيه عن حجة الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الحرية، يبقى الأول الإسلام، العقل، البلوغ. الحرية، فلا يجب الحج على العبيد أو على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا، لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده، لو أذن له سيده بالحج صح حجه، ولكن لا يسقط عليه حجة الإسلام إلا بعد العتق. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي ذكره: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الخامس: الاستطاعة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فغير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده، يبقى استطاعة المال إيه؟ أن يكون معه الزاد الذي يكفيه في الذهاب والإياب ويكفي من يعول. واضح؟ واضح؟ أو الراحلة، أو الراحلة، الراحلة دي تدخل تبع الإيه؟ تبع المال. يبقى دلوقتي الاستطاعة تكون استطاعة مالية تشمل المال أو الراحلة اللي هيسافر عليها، أو استطاعة بدنية، أو بدنيا بأن كان شيخا كبيرا، شيخ كبير لا يستطيع الحركة، أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر، أو كان الطريق إلى الحج غير آمن، يعني رجل مريض في السن قوي لا يستطيع الذهاب، رجل مريض مرض مقعد لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. طب الطريق فيه قطاع طرق، كل ما يمشي الطريق ده قطاع طرق تسبحهم تقتلهم وتأخذ أموالهم، يبقى ده غير مستطيع إيه؟ بدنيا، غير مستطيع بدنيا. يا كأن يكون به قطاع طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله. ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم. يبقى المرأة ما عندهاش محرم يبقى لا يلزمها الحج. المحرمية شرط وجود للمرأة، وجود المحرم شرط وجود للمرأة، فإن فقدت هذا الشرط لا يلزمها الحج. إن فقدت المرأة هذا الشرط أنه لم يوجد معها محرم للسفر لتحج بيت الله الحرام، فهذه المرأة ليس عليها حج. واضح؟ واضح. طب إن حجت حتى لو كانت كبيرة في السن، تسقط عنها فريضة الحج. طيب لو سافرت هذه المرأة قالت لا أنا كبيرة في السن وهسافر، فحجها صحيح مع الإثم؟ حجها صحيح على الراجح، ان في خلاف بين الفقهاء. بعض العلماء قال ان هو حجها باطل لان هي عصت الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاصبح سفر معصيه والحج معصيه فكله باطل مردود. وطبعا الجمهور قوله اقوى ان حجها صحيح ولكن مع اثم، مع الاثم، لان دي مساله اسمها انفكاك الايه، انفكاك الجهه. هو بعض العلماء قال لما مجموعة نساء هذا أخف وطأ من أن تسافر بمفردها، أخف وطأ ولكن يلحقها الإثم كأنها سافرت بمفردها أم لا، أيضا دخل الفعل. فالأحوط المرأة تحتاط لأمر دينها، تحتاط لأمر دينها. طبعا ليه احنا نضيق أحيانا في مثل المسائل يا إخواننا؟ بما يأتينا من فتاوى نسأل في أشياء نسأل الله العفو والعافية، دي بتخليك تقف. احنا نقول الحكم ثابت بس ممكن اغير فتوتي من اجل ايه؟ مواقف متغيره ومتعدده. فلا تلومني، ممكن اقول القول اليوم وارجع عنه غدا لمصلحه الراجحه او لعله او لدليل ظهر لي في المساله لم اكن اعلمه من قبل. المساله يعني محتاج الناس تساعدنا في حاجه زي كده، ما يجيش واحد مثلا اتعنت بقى معاك، اتعنت اقول لك برضه انتوا بتفتوا بمزاجكم. لا مش بمزاجنا والله، نحن لا نتكلم في دين الله تبارك وتعالى بآرائنا ولا أهوائنا. نحن طالما أننا نقول قال الله قال رسوله، الذي يريد أن يحاج من يقول ذلك فليأتي بكلام كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالعقل ولا بالهوى. ما يقولش أنت بتتكلم إيه يا عم الشيخ، ده أنا مراتي راجل. ما إيه يعني ما تسافر لوحدها وترجع لوحدها؟ طب يا عم الراجل لو الطيارة تعطلت في السماء وقال لك لازم كله نط من الطيارة، مراتك هتبقى راجل وهتتصرف وتلبس الباراشوت؟ ها طب سلم الطياره اتعطل ومش عارفين ينزلوا الركاب، مين اللي هينط من الطياره؟ الرجال. طب الحريم لما ينط مين اللي هيتلقاهم على الارض؟ اصلا حصلت الموقف ده، انا بحكي لك حصل. الطياره السلم اتعطل فلم يستطيعوا، خلاص قالوا يا جماعه الركاب لازم تنط. فكانت احد عاوز تسافر من بلد الى بلد عن طريق الطائره وكان زوجها معترض، ففرغ نفسه من باب ان هو يصيب السنه ولا يخالف امر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وسافر معها. فلما تعطلت الطياره كل الناس نطت، فلازم تنط حد ايه؟ يتلقاها. فهو نزل اتنطت، فهو خدها في ايه؟ في حضنه. قال لها يا ام فلان لو ابو محمد مثلا دلوقتي مش معاكي كان زمانك في حضن من دلوقتي؟ هذا موقف حصل على فكره، يعني حكاها لنا بعض مشايخنا، كان امام على مرأة ومسمع من كل. ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا، قال انطلق فحج معها، فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة. المسألة الخامسة: حكم العمرة وأدلة ذلك. العمرة أيضا تجب على المستطيع مرة واحدة في العمر كالحج، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته هل على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر، عاجز. فيجوز أن أنا أحج واعتمر عن العاجز الذي لا يستطيع الحراك ولا يستطيع الثبوت على الراحلة. المسألة السادسة مواقيت الحج والعمرة. طب ايه رأيك في الظعن؟ ما هو الكلام يفسر بعضه بعض. عيد الكلام، قول اقرا. الظعن اللي هو ايه؟ يركب على البعيد او يسير. الضعينة، لا تقوم الساعة حتى تسير الضعينة بمفردها من كذا إلى كذا من شدة الأمان، كسرة الأمان. الضعينة المرأة التي تركب الهودج، تمام، بتوع اللغة الدول العربية الدول الإسلامية أقوى في اللغة مننا احنا يعني دول، لأن اللغة عندكم سجية، بتتكلموا باللغة العربية فيه سجية، لذلك أنت لما تتكلم مع الدول العربية تجد أن اللغة العربية عندهم مستقيمة جدا بخلافنا احنا، عشان تيجي تقول الكلمة صح تنك تلف وتدور كده. المواقيت يا اخوانا إما ميقات زماني إما ميقات مكاني. المقاط الزماني اللي هو الأشهر الحج، المقاط المكاني إلى الأماكن التي أحرم منها، الأماكن التي أحرم منها. فالميقات لغة هو الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى زمنية ومكانية. أما المواقيت الزمنية للحج والعمرة فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، العمرة جائزة في جميع أوقات السنة، الحج لا، الحج لا. ليه؟ أشهر معلومات. وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحج. إيه ده بقى؟ هو احنا بنحج في شوال ولا ذو القعدة؟ احنا بنحج فين؟ في ذي الحج. طب ازاي بقى ان دي أشهر الحج؟ أشهر الذهاب والإياب، الأشهر الحرم، تجهيز قبلها فترة، فترة زمنية، ذهاب وإياب، أشهر الحرم، تجهيز. ولكن في قضية، هذه لمرأة أراد أن يحج متمتعا، فلو عمل عمرة في شوال وأراد أن يتمتع للحج يجوز له أن ينتظر من شوال إلى الحج ويحرم يوم الترويع أو يوم عرفة، واضح؟ فدي أشهر الحج. ولذلك اللي بتهربه بيروح في رمضان، بيعمل عمرة فين؟ في رمضان، ويستنى الأشهر الحج، يوم حج يقول لك أنا حج متمتع، نقول له حجك مش متمتع. ليه؟ لأنك لم تعمل العمرة فين؟ في أشهر الحج. وصلت؟ ما وصلتش. المتمتع المفروض بيتمتع ازاي؟ بيعمل العمرة ثم يتحلل ثم ينتظر ايام الحج، اليس كذلك؟ ويحرم من مكانه، سواء مكة المدينة اي مكان يحرم من مكانه، واضح؟ واضح. طيب لو راح في رمضان وعمل عمرة في رمضان وانتظر للحج انه يرجع يدخل مكة تاني يوم 8 يوم الترويه، يبقى ده متمتع؟ المتمتع اللي بيعمل عمرة في اشهر الحج يا رجالة، هي انا قلت طلاسم، العمره بتعمل فين؟ في اشهر الحج اللي هي شوال وذو القعده او ذو الحج، واضح؟ واضح. القبول على الله، قول حجه صحيح ولا لا؟ الحج صحيح، الحج صحيح، ويأثم اذا وقع بسببه ضرر. اللي هم بيتهربوا لاداء الحج والعمره يأثم اذا وقع بسببه ضرر، ولكن الحج صحيح. اما المواقيت المكانيه، المكان بقى اللي نحرم منه فين؟ البلده عشان ما تهربوش منه، فهي الحدود التي لا يجوز الحج والمعتمر ان يتجاوزها الا باحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا الحليفه، ولاهل الشام الجحفه، ولاهل نجد قرن المنازل، ولاهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره، ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا. ايه؟ مش عارف، العراق هم اقرب لمين؟ ما اكيد لهم ميقات. اقرب لمين؟ اقرب اليمن؟ لا، بعيد عن اليمن طبعا، ارض الشام، مش كده؟ اقرب للشام. هو لهم ميقات، هو لهم ميقات، بس انا ناس اللي ما اعرفش الاماكن دي بصراحه، ما اعرفهاش. ايه ذات عرق ممكن. وفي احيانا في مجموعه بلاد بتتفق في مقاطع. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا دون ذلك يعني دون النقاط. انا دلوقتي انا مقاطي ذو الحليفه مثلا انا مقاطي ذو الحليفه لازم لما امر على ذو الحليفه احلى ماشي. طب انا مقاطي دون ذو الحليفه ما ارجعش ذو الحليفه ما ارجعش احرم من مكاني من بيتي احرم من بيتي. لا احنا بنتكلم دلوقتي لو انا مقيم في اماكن دون المقاط دون الميقات يعني بعد الميقات بكثير هل يلزم نرجع الميقات؟ لا لا يلزمني لان انا مش من اهل هذه البلده ماشي كده. طب واحد الاحرام الاول لو انا داخل مكه دلوقتي حاجا او معتمرا من مصر خلاص بحرم من ميقات اهل مصر ماشي كده. طب انا رحت هناك وعملت عمرتي في شوال وتحللت ولبست ملابسي وقعدت في مكه لما يجي موسم الحج هل يلزم ان انا اطلع الميقات بتاعي تاني او اروح التنعيم؟ لا يلزم ذلك لا يلزم ذلك. احرم من مكاني اللي انا فيه من مكه ولا حتى التنعيم لا يلزمني ان انا اخرج للتنعيم لا يلزمني ذلك. لان العلماء قالوا هل اصبحت من اهل هذا المكان ام لا؟ ان انا قاعد في مكه شهرين ثلاثه اصبحت من اهل هذه البلده ام لا؟ الكلام طويل جدا لاهل العلم فيها وليس هناك دليل واضح صريح ان يلزمنا ان انا اروح للتنعيم. دي مساله مختلفه انه عاوز يعمل عمره بعد الحج هل يلزمه ان يخرج للتنعيم ام لا؟ خلاف. الاولى يروح للتنعيم. طب لو احرم من مكانه لا شيء عليه. واضح؟ وده من باب التيسير. طب مش مهم تفهموش هيسيح الدنيا كلها اتلخبط كل اللي انا شرحته في ساعه ونص ضاع. سيبوا الموضوع ده خالص دلوقتي. اما اجي اتكلم على الاحرام نتكلم. اما اجي نتكلم على الاحرام اتكلم. خلي بالك انا جاي هنا انا جاي دلوقتي والمفروض لا اتحرك على الاطلاق. فانا جيت خوفا من ان لو فوتت النهارده وانا عاوز اخلص لكم الاسبوع الجاي لان عندي مشوار طويل في الكشفات اخشى ان انا اضيع عليكم السنه. فسيبوني ايه؟ يعني المره دي المره الجايه استحملوا وبعد كده ان شاء الله بعد كده يبقى في تفصيل اللي انتوا عاوزينه كله. احنا لسه ما دخلناش في الاحرام فما اسالنيش في الاحرام مش فاهم ليه؟ لان احنا دخلنا ايه؟ دخله جانبيه. انا من مصر ميقاتي فين؟ في المكان الفلاني. جيت عند الميقات احرم دخلت عملت عمرتي او حجي تحللت خلاص خلصت العمره الحج عاوز اعمل عمره ايه؟ من اي مكان بقى ليك انت؟ سواء انت من مصر او من غيره انا بضرب مثل بيك. انت عاوز تسال ميقات اهل مصر يعني؟ اهل مصر؟ ما اعرفوش. هيجي الميقات هو ده الميقات. انا بنسى الاسامي على فكره لان كلها اسامي عربيه انا بنساها. ده اللي انت مش فاهمه؟ الاسم يعني؟ الميقات يعني ايه؟ مش احنا قلنا ميقات زماني وميقات مكاني يا مولانا؟ الميقات المكاني يعني هنا المكان ده هو ده هو اللي هحرم منه هو ده الميقات المكاني. ما يجوز ان انا اعدي من عليه بدون احرام. يعني الترابيزه ديت اللي انا قاعد عليها هي دي الميقات بتاعي اللي انا هحرم منها. لو عديت ورا الترابيزه يبقى انا ما احرمتش. يبقى يلزمني حاجه من الاثنين، يا اما ادخل اكمل ويبقى عليا دم لان عديت من الميقات وما احرمتش، يا اما ارجع تاني للميقات واحرم للحج او العمره. ها؟ مش واصل؟ لا مش واصل. صح؟ مش واصل. مش فاهم الاحرام؟ الاحرام هو النية. ما احنا لسه يا اخوانا احنا جينا على الاحرام بس ابص رجليكم. انا جيت على الاحرام؟ احنا كنا يا اخوانا بنتكلم عن واحد في مكان واحرم ودخل مكة عمل عمرته وقعد وتكيف في مكة عاوز يكمل ويعمل حج او يعمل اي حاجة تانية في مكة. بقول له احرم من مكانك يا عم الحج وما تتعبنيش. احرم مكانك اللي انت قاعد فيه. ما بقولكش ارجع لمقاتك تاني. المقات ده المكان مكاني مكان مكان بلاش سميها المقات سميها ايه المكان اللي انا بحرم منه بقول لبيك اللهم بحج او لبيك اللهم بعمرة هو ده المقات. ها ها برضو مش فاهم. فمن تعد هذه المواقيت هذه الاماكن بلاش المواقيت هلغيها الغاها من الفقه كله. فمن تعدى هذه الأماكن بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها ما أمكن إن أمكن وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. أما من كانت منازلهم دون الأماكن بلاش موقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. نقف عند الأركان أحسن ونكمل إن شاء الله في المرة وأسأل الله أنا يعني أستطيع أن أنا أكمل لكم في المرة المقبلة إن شاء الله ما يحصليش عارض لأن يعني الأصل أن أنا في عوارض. أخت تقول معاها مبلغ بلغ النصاب في شهر رجب سنة 35 ورثت مبلغ آخر في شهر رمضان سنة 36 ورثت مبلغ آخر في شهر محرم سنة 37 عليها تطلع زكاة المال لكل مال على حدة تطلع بتاع رجب في رجب تطلع بتاع رمضان في رمضان بتاع محرم في المحرم عشان أنا لو قلت تعمل إيه إن شاء الله تبارك وتعالى هندخل في طريق مسدود هندخل في حيطة سد. يبقى تطلع بتاع رجب في رجب بتاع رمضان في رمضان بتاع محرم عشان انا ارتاح عشان نخش في ايه حتى سد. هل يجوز قتل القطه اذا كانت تؤذيني انا واهلي؟ ما نوع الاذيه؟ الاذيه هل تاكل الطيور تاكل يعني خرجت عن الف عادتها القطه لو خرجت عن الف عادتها كتاكل الطيور وما شابه ذلك ده مش الف العاده ده مش خروج عن الف العاده ده طبع لانها حيوان لا يعقل. فهذا يعني العز بن عبد السلام رحمه الله افتى بجواز قتل القطه اذا خرجت عن عادتها وتوحشت صارت وحشا تاكل في الحاله دي فقط. طب بتؤذيني بقى بتعمل الحمام وما شابه ذلك ممكن اجيب لها منوم منوم واخدها بعيد وارميها في اراضي واسعه منوم لغايه ما تنام وارميها في اراضي واسعه لانه لا يجوز قتل القطه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.